بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فتكمل لترجمه الواقدي محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي محمد بن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم هو متروك، وكذبه أحمد بن حنبل وقال أبو حاتم والنسائي وابن المديني وراهويه وابن راهويه قالوا يضع الحديث، فهذا جرح عظيم في الواقدي. قال هؤلاء الأربعة الأئمة إنه يضع الحديث، ومن كذبه؟ أحمد بن حنبل. نعم، تفضل تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أخبرنا محمد بن علي ابن عمر قال أخبرنا أحمد بن نصر بن طالب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يونس قال أخبرنا الخدامي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل من منى فقال نطر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل ابن لا ثقالات ورب حامل ابن إلى من هو أكبر منه ثلاث لا يقل عليهن غلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لذي ذوي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تجيب من ورائهم. نعم، محمد بن علي بن عمر، من يعرفه؟ الذي يظهر والله أعلم أن هنا تصحيفا، فهو يقول أخبرنا محمد، لأن هنا في الحاشية يقول في طبعة في طاء نسخة طاء حدثنا، في نسخة باء أخبرنا، فالإمام ابن عبد البر يقول أخبرناه محمد قال حدثنا علي بن عمر، هكذا صواب العبارة. وعلي بن عمر من هو؟ الدارقطني. ومما يؤيد هذا والله أعلم أن في ترجمة أحمد بن نصر بن طالب أن الدارقطني روى عنه، ومما يؤيد هذا أن محمد بن عبد الرحمن بن يونس وهو السراج يروي عنه الدارقطني في سننه بواسطة راو، فالذي يظهر أن علي بن عمر هنا هو الدارقطني، وأن صواب العبارة أخبرناه محمد، لكن من هو محمد يحتاج إلى نظر، من هو من مشايخ ابن عبد البر الذي أدرك الدارقطني، يعني لم يكن هناك وقت كافي للمرور على مشايخ الإمام بن عبد البر ممن يسمى كل واحد بمحمد، لنعرف من مشايخ ابن عبد البر روى عن الدارقطني. فالذي يظهر أن هنا علي بن عمر هو الدارقطني، وستأتي ترجمته إن شاء الله. أما أحمد بن نصر بن طالب فله ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ، وهو أحمد بن نصر بن طالب أبو طالب البغدادي، قال الذهبي الحافظ المتقن الإمام محدث بغداد، له تاريخ مفيد، روى عنه الدارقطني، وكان يقول الدارقطني أبو طالب الحافظ أستاذي. وقال الخطيب كان ثقة ثبتا، وأما محمد بن عبد الرحمن بن يونس فهو محمد بن عبد الرحمن بن يونس أبو العباس السراج الرقي، أبو العباس السراج الرقي له ترجمة في تاريخ بغداد، قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيرا، ما علمت من حاله إلا خيرا. وأما الدارقطني فتعرفون يعني نحن نترجم للرواة الذين هم خارج التقريب، نذكر شيئا من ترجمتهم، فلم يمر بنا إلى الآن أعلم ولا أحفظ من الإمام الدارقطني رحمه الله، فهو أحد أئمة الدنيا. الإمام الدارقطني أحد أئمة الدنيا، ممن جمعوا بين سعة العلم وقوة الحفظ والصلابة في السنة وغير ذلك. فنحب أن نقرأ شيئا من ترجمته من كتاب السير، سير أعلام النبلاء، فإن الثناء فيه كثير والفضائل التي امتاز بها أيضا كثيرة. فنقرأ شيئا من ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله، فهو من أئمة الدنيا ويعتبر من أحفظ الناس رحمه الله، من أحفظ أهل الدنيا، كما يقول الذهبي: إذا ثبت أنه أملى كتاب العلل من حفظه. يقول البرقاني أنه أملى علي الدارقطني كتاب العلل من حفظه. يقول الإمام الذهبي كما سيأتي: لو صح هذا فهو أحفظ أهل الدنيا، أو بهذا المعنى كتاب العلل المعروف لو أملاه من حفظه لا كان شيئا عجبا. فلا بأس أن نقرأ شيئا من ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله. عدا وسمع وحدث عنه، ثم سيأتي مواضع يعني نمشي عليها. اقرأ شوف كيف. بسم الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الدارقطني من سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله: الدارقطني الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي المقرئ المحدث من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة 600، هو أخبر بذلك. ثم قال رحمه الله: وكان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف والمغازي وأيام الناس وغير ذلك. قال أبو عبد الله الحاكم في كتاب زكي الأخبار: أبو الحسن صار واحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماما في القراء والنحويين. أول ما دخلت بغداد كان يحصر المجالس وسنه دون 30، وكان أحد الحفاظ. قلت: وهم الحاكم، فإن الحاكم إنما دخل بغداد 41 و300، وسن أبي الحسن 35 سنة. صنف التصانيف وسار ذكره في الدنيا، وهو أول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا قبل فرش الحروف. تلا على أبي الحسين أحمد ابن بويبان وأبي بكر النقاش وأحمد ابن محمد الديباجي وعلي بن ذوبة الغزاز وغيرهم، وسمع حروف السبعة من أبي بكر بن مجاهد، وتصدر في آخر أيامه للإقراء، لكن لم يبلغنا ذكر من قرأ عليه، وسأبحث عن ذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن طاهر: له مذهب في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي: قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان. ثم ذكر من حدث عنه، ثم قال: قال الحاكم: حج شيخنا أبو عبد الله ابن أبي ذهل، فكان يصف حفظه وتفرده بالتقدم في سنة 53